المثل السادس: هن لباس لكم. يقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه الآية وإن لم تكن مثلا صريحا إلا أن المعنى يصلح أن يكون مثلا، والمعنى إن مثل نسائكم بالنسبة لكم كمثل اللباس الذي تلبسونه فيستركم ويجملكم، ومثلكم بالنسبة لنسائكم كمثل لباسهن الذي يسترهن ويزينهن ظاهرا وباطنا. والمقصود باللباس في الآية السكن، فالرجل يسكن إلى زوجته ويشعر معها بالسكينة، والمرأة تسكن إلى زوجها وتشعر معه بالطمأنينة. قال محمد بن علي الشوكاني في فتح عبد القدير: وقيل إنما جعل كل واحد منهما لباسا للآخر لأنه يستره عند الجماع عن أعين الناس. وقال: وجعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا لهن لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماع كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه. وقال البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، استئناف يبين سبب الإحلال وهو قلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة، ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان أن يتعانقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس. قال الجعدي: إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت فكانت عليه لباسا، أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور. ولي في هذا المثل عدة وجوه للشبه بين الزوجين، واللباس فضلا عن الستر كما تقدم. الوجه الأول الدفء، فكما أن اللباس يعطي الإنسان الدفء فكذلك كل من الزوجين يعطي صاحبه الدفء والحرارة، فالرجل بدون زوجة محروم من الدفء الحسي والعاطفي، والمرأة بدون زوج مفتقرة إلى الدفء وحرارة العاطفة. ولكي تدرك ذلك، قارن بين رجل ينام في فراش وثير دافئ وعليه غطاء وثير يشع دفءا وحرارة، ورجل آخر يعاني البرد وآلامه لأنه ينام دون فراش دافئ وليس عليه غطاء دافئ، فمثل الرجلين كمثل المتزوج وغير المتزوج. ونفس المثل ينطبق تماما على المرأة. الوجه الثاني الانتقاء والاختيار، فكما أن الإنسان ينتقي ثوبه ويحسن اختياره ويظل يبحث عن الثوب المناسب نوعا وملمسا وجودة ولونا وسمكا ليناسبه صيفا بلطفه ونعومته ورقته، وشتاء بدفئه وحرارته وطولا واتساعا حتى يغطي بدنه. كذلك كل من الزوجين عليه أن ينتقي زوجه ويحسن اختياره ولينعم بنعومته ولطفه ودفئه صيفا وشتاء وفي كل الأحيان. الوجه الثالث تبادل المحافظة ودوام المخالطة، فإن الثوب يحفظ لابسه من العري وانكشاف السوءة ويحفظه من حر الشمس وبرد الشتاء، وصاحب الثوب أيضا يجتهد في المحافظة عليه من الدنس والوحل والقذر والتمزق حتى يظل أطول مدة نظيفا سليما، وكلما اتسخ غسله، وكلما خلق عاد إليه فلبسه. ولذلك سمي ثوبا لأن صاحبه يثوب إليه أن يعود إلى لبسه. وهكذا يجب على الزوجين، وهذا شأنهما غالبا، أن يحافظ كل منهما على الآخر ويحفظه من كل ما يشينه. وكذلك كلما ابتعد الرجل عن زوجته أو ابتعدت عنه ثابت إليه وثاب إليه وثاب إليها وتعانقا وتلابسا لا يستغني أحدهما عن الآخر، كما لا يستغني الإنسان عن ثوبه أبدا. الوجه الرابع الزينة والجمال، إن الثوب يزين لابسه ويجمله. تخيل نفسك رجلا أو امرأة مشيت بين الناس بدون ملابس، أو حتى رآك الناس مرة واحدة دون قصد منك عريان، فكم تكون قبيحا منفرة. وكذلك الزوج بزوجته يكون جميلا أنيقا متعطرا متجملا، وكذلك تكون الزوجة لزوجها ظاهرا بالتجمل والتأنق وباطنا بالعفة والطهارة وغض البصر وإحصان الفرج. أما الرجل بدون زوجة والمرأة بدون زوج فحدث ولا حرج عن إهمال المظهر وتدنيس المخبر غالبا إلا ما رحم ربك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود.